وَإِنَّا قُلْتُمْ فَعَاقِبُوا بِالْأَرْضِ الذي بعثنا حوله

وإن أسأتم فلها فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة اليوم عليك حسيبا.